قل من يرزقكم من السماوات والأرض إن كافوي جمالك على هرجيك بسنجل نمبانكوتو قل الله أفوي ألا وإن أو إياكم لعلى هدى نتلو ولا ألتلو نكونو كلين بكندو كان أو في ضلال مبين ولا في البنتيام ببنكيرين قل أفويكو لا تسألون عما أجرمنا نيات لالتل كاميرا كنتولك كوكورو ولكي إمان تالي تولي ننكالا تولاو كريالا دي ولا نسأل عما تعملون أنهم ألمان تولي ننكالا فينا ألتل ترن من بارول قل أفويكو يجمع بيننا ربنا ماري بن كفولا نيومالي ثم يفتح وقولا تألا سيليروك بيننا ندمالو تيما بالحق ننتو نيالا وهو الفتاح العليم أتلم يرير لاباتي أملوناتي قل أفويكو أروني ألينجيرين ديبان الذين فهموا ألحقتم به شركاء ألي منو دنيويا ألفي كيباتو ألفي ألينجيرين ديبان كلا ولكن تجيمم علي دنيوتي الألياتو بل هو الله العزيز الحكيم براتي ألالمو سمبتيوتي نور لابا من بك كوركولا مكيتي لاباتي وما أرسلناك إلا كافة للناس ميكي فو ككي كيلا رياموتي مول مميبي بشيرا ونذيرا نيكي سيوان ديرلاتي نيكي مسلان ديرلاتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون بر مول جماع بامن كولو الناتي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ikafoko nillahi do be kala muntuma le wolum alkiyama sango binala muntolo ninto nya bali bulu qul afoyeko lakum mi'ad yawm lun lahido bali la tastakhiruna anhu sa'a alte dukundila wolungo e wati kilina wala tastaqdimun andung itatam min dilali fanan wa qala alladhina kafaru min kafiriyata wal kafoko lan nu'mina bi hadha alquran نتولت الإيمان يالا نين القرآن له ولا بالذي بين يديه أنم من بانيات له ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولا إني أتريتو نير لالجت مؤمني بيلون دلي ماريو نيات له يرجع بعضهم إلى بعض القول إذا ما دولك كمو المرون دنيو كان يقول الذين استضعفوا ikono molam furingol wol kafol alladhina istakbaru mol yamni yafamul wara lawla antum nin altolintanun lakunna mu'minina tanuntul fanam bitaral iman ya mol kono wa qala alladhina istakbaru minni fan wara wol fanan kayim fo lilladhina istudhaifu mol yamnu lamfuta anahnu sadarinakum anil huda fantuladun galiko dindi kando laba بعد إذ جاءكم كندو لنالك وقولا بل كنتم مجرمين بر الكتا كافر التي ولياتنا البلتا كافر ياسلو نوكا وقال الذين استضعفوا منو لنفتا والفرناتا فللذين استكبروا مولي مني فانو بل مكر الليل والنهار بر السوتو ننتلي فيرو من بكيرين إذ تمومين تأمروننا الكنتولي يا مري الله فيروكا أن نكفر بالله كون كافر يا ألالا ونجعل له أندادا ننافلن لك ألالا وأسر الندامة ألا كون ينفردي ينمسوك كلوتي لما رأوا العذاب تمومن ينكا كتوجي وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا انت ألنا تقولن بانولك مولو كانولت من كافريات هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فو إبي يولا فن لبا ممن كفنتي كمن باربا ولمو ميجو فو فن فو يفن جاتو من بار وما أرسلنا في قرية من نذير ننما مسلن در لاكي ساتيتو إلا قال مترفوها فو ساتي فنتي لسينفكو إنا بما أرسلتم به كافرون نتول دم بكافريان فن ليال تلكين كم من وقالوا إكنا ينفكو نحن أكثر أموالا نتول لنا فلو سياتا وأولادا ندنغل سياتا وما نحن بمعذبين نتول تكليان كان كتمولتي تمومن ننا فلو ندنغل سدو قل أفويكو inna rabbim maride yabsutu ar-rizqa liman yasha aka harge yirwa mole min diyata ye wa yaqdir annon aka harge fanan kangendi mole min diyata ye walakin akthara an-nas la ya'lamun bar molu jama ba man wolon wama amwalukum wala awladukum billati tuqarribukum indana zulfa allana fulolunte aldingolunte min salisutiyandi nonte alala sutiya nyama illa man amana wa amila salihan falikun min limaniyata ikunima kina fulbe buluwo dinte buluwo fa ulaika lahum jazaa'u dha'f jobe walle minbe kala jol lafari ngolati bima amilu fenna yemin bara wa hum fil ghurafati aminun andi betalla maniyari betalaten kundin ila bungol konu sinin arjana walladhina yas'auna fi ayatina mu'ajizin minnu kanti ala ayolu katay konu nyin kamay koy kanti ala korindi ulaika wo mulude fil adhabi muhdharun walbi bima bela yankan kato konole قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده أفويم ماريك هرجي روا مولي من دياتا يالا جنغل كون ويقدر له أندون أكهرجي كانين دي مولي فنا من دياتا وما أنفقتم من شيء علي من بنفان دي فهو يخلفه أتألبه ما بلا ليلي وهو خير الرازقين أتألهم هرجين دي للمومي بي كيرمات ويوم يحشرهم جميعا لونو مين على بي مومي بي كفون لا نيوما ثم يقول للملائكه وقولا سملائكه لينين كاكا فويكو اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون نيم مولدون ترين التول باتو كامبا قالوا ملائكه السافو عليك سبحانك سنيا بي انت ولي يونايتد من دي ملا من صوتي من دونهم نيم مول لاكوتو اتلين لون انديت الفرانكي نيا لون بل كانوا يعبدون الجن bari itarnun ikajinol lebatu aktharuhum bihim mu'minun ijama babil iman yaril jinol lela fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a bi aldolte naf'a maral no doliye wala darra andum alte torafana maral no nyoye wa naqulu lil ladhina zalamu minni yatunyiru kan safoliye ko dhuku 'adhaban nar aldimbayan kan katonene bang التي كنتم بها تكذبون الترنن الكدمبا من نكوفن يندي واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ني بنت الايه الكرني من بانكيرين قالوا ما هذا الا رجل اكافكو نيمانك فنت فوكي يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم الافتك عليكو ديندي فنلا الله ولولا لترنن اكمنو باتو وقالوا ما هذا الا افك مفترى يكون يمانك فنتي ففن يا ميا لونكو يا مير الكالا على كندرون وقال الذين كفروا من كافريات والكافل الحق تونياي لما جاءهم كبرناتي كان يكابكو ان هذا الا سحر مبين يمانك فنتي فكرتي من بانكيرين وما اتيناهم من كتب انتالا دمان كتاب دي تولا يدرسون هايك من كران وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ممسلا درلا كلنكي كان جني تبنالا وكذب الذين من قبلهم مول من نات جني تنمان تو كافر البنالا والفنية فنيا دروكله وما بلغوا معشار ما آتيناهم اندونا نيمو من دي ومولا هنا تلدلا تنو killing itoluman wosoto ika kafiriya fakadhabu rusuli yanakilariya mul faniyandi fakaifa kana nakir ilanti alana karwa laban ketanyadile.